تعرفك وانا عارف قبل ما تنطق شفايف اننا بنحب بعض حلمنا في ايدينا انت عارفة وانا عارف ان عمري ما كنت شايف في الوجود ده اي حد غير عينيكي ربيع وورد انت عارفة قلبك لسه خايف من السنين لا تحط حد للهوى ويطوينا بعض انت عارفة انا عارف الحياة لو بحر جارف احنا قد الموج وقت اي ريح يجرح يصب وانت عارفة وانا عارف قبل ما تنطق شفايف اننا بنحب بعض حلمنا في ايدينا وانت عارفة وانا عارف وانت عارفة وانا عارف وانت عارفة